بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 65 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول الشيخ المفسر رحمه الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تطليق امرأة وتزوج أخرى، وآتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات، جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا أي من القنطار، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، استفهام إنكار وتوبيخ، أي أتأخذونه باهتين وآثمين، ويحتمل النصب على العلة كما في قولك قعدت عن الحرب جبنا، لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم. قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزويج الجديدة، فنهوا عن ذلك. والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل، ولذلك فسر هاهنا بالظلم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إنكار لاسترداد المهر، والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا، وهو حق الصحبة والممازجة أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم، وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به الصفة. وقيل: ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر من النساء، بيان ما نكح من الوجهين إلا ما قد سلف استثناء من المعنى اللازم للنهي، وكأنه قيل: تستحقون العذاب لنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم، كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب والمعنى ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن. وقيل الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر. إنه كان فاحشة ومقتا علة للنهي أي إن نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمة من الأمم ممقوتا عند ذوي المروءات. ولذلك سمي ولد الرجل من زوجة أبيه المقتي وساء سبيلا. سبيل من يراه وساء سبيلا سبيل من يراه ويفعله. حرمت عليكم أمهاتكم. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنا عن طريق غير المباشرة أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه يبذل لها الصداق، وهذا الصداق الذي سمي بهذا الاسم إن الرجل يصدق في دفعه ويعلم أن هذا المال الذي دفعه إنما هو إكرام لزوجته وإنما هو سبب لحل زواجها وحل وطئها. فإن النكاح الذي يخلو من المهر قد حرمه الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن نكاح الشغار. ومعنى الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، وبضع كل واحدة منهن مهر للأخرى. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وللأسف ما زال هذا النكاح منتشر حتى في بلادنا وخاصة في المناطق الشرقية من بلادنا. فيعني أحيانا يسمونه هذه التسمية تستعمل بطريقين، طريق حلال وطريق حرام مبادلة. أما الطريق الحرام فهو الذي ذكرت، زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، هذا النكاح باطل عند الإمام الشافعي، فاسد عند الإمام أبي حنيفة أي يمكن تصحيحه، فإذا دفع المهر صح لأن العقد قد نقص أن يكون هنالك المهر. عند الشافعية لم ينعقد أصلا، كله حرام، يحتاج إلى عقد جديد مع مهر جديد. هذا بالنسبة للشغاء. وأحيانا المبادلة تكون تزوج زيد من آل عمرو، وعندما تم هذا الزواج ودفع، طبعا فعل العقد ودفع المهر من المخالطة، والله أعجب زيد أعجب بدار عمرو بشكل جيد، ودار عمرو أعجب بدار زيد، فصار الشباب من هنا يتزوجون النساء من هنا، والنساء من هنا يتزوجن الرجال من هنا، وهكذا. إذن هذه مبادلة، بمعنى أخذنا من هذه القبيلة وأعطينا هذه القبيلة، تزوجنا من هذه القبيلة وزوجنا هذه القبيلة، ولكن كل امرأة أخذت حقها وأخذت مهرها. هذا لا شيء فيه على الإطلاق. هنا بعد ذكر المهر، والمهر تعلمون أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فينبغي أن يدفع لها نصف المسمى مقدم ومؤخر، أما إذا طلقت بعد الدخول فتأخذ المهر كاملا. فالمهر يتقرر بالدخول كما أنه يتقرر بالموت أيضا. فإذا مات بعد العقد أحد الزوجين عند ذلك كل واحد يتقرر المهر ويحدث التوارث ما بينهما. وهذا بالفترة الأخيرة تركه كثير من الناس، فمثلا مات في بلادنا بسبب الفتنة شباب كثيرون. كثير من هؤلاء الشباب قد عقدوا على فتيات ولم يدخلوا بهن، ولكن الواقع الذي وجدناه أنه لم يقدم أي مهر للفتيات، وكذلك لم تقم هذه الفتاة بالعدة على زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام. هذه العدة واجبة عليها، ولم يحدث توارث ما بين الزوجين أيضا بسبب الموت. كلما أرسلنا إلى بيت من البيوت أخي ما صار شيء، ما مسها، لا يريدون أن تدخل المرأة في العدة، والطرف الآخر لا يريد أن يدفع المهر إلى غير ذلك، وكلهم آثمون. أما أهل العلم فقد بينوا ووضحوا في دروسهم وأرسلوا إلى تلك البيوت، وأوضحنا ذلك في خطب الجمعة، ولكن لا حياة لمن تنادي. إذن الموت المهر يتقرر إما بالدخول وإما بالموت. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. يريد الرجل أن يطلق زوجة وأن يتزوج زوجة أخرى، وقد دفع إليها مهرا مهما كان ذلك المهر، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. القليل يصح، كل متمول يصح أن يكون مهرا. يعني اليوم 100 ليرة سورية، هل تصح أن تكون مهرا؟ عند الشافعية تصح، وعند أبي حنيفة يريد أن يكون أقل المهر 10 دراهم من الفضة، يعني ما يعادل 25 جرام من الفضة حد أعلى، يعني اليوم يعني دون 20,000 ليرة تقريبا هذا المبلغ. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق امرأة وتزوج الأخرى، وأعطى هذه المرأة القليل أو أعطاها الكثير. إذا أعطاها الكثير عبر ربنا عن الكثير بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. كان الجمل يحمل قنطارا من الخشب، تصور لو كان بدل ذلك قنطارا من الذهب كم يكون. لو أعطيتم هذا القنطار للزوجة فلا يجوز أن تأخذوا منه ليرة واحدة ولا فلسا واحدة. قال تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا مهما كان المهر كثيرا. إياك أن تأخذ منه شيئا، إياك أن تفاصل عليه، إياك أن تبخس زوجتك حقها. أنت دفعت ذلك ابتداء عن طيب نفس، ما أحد أجبرك. إذا لم ترد ابحث عن زوجة أخرى. فلا تأخذوا منه شيئا، أي من القنطار. ثم قال تعالى: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يوجد شيء بسيط طلب الله من المرأة أن تقدم شيئا من الطعام لزوجها، وهذا أطيب ما يأكله في هذه الحياة الدنيا من مهرها. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كما جاء في صدر هذه السورة. أما هنا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا تأخذوا من القنطار أي فلس على الإطلاق. ثم جاء عن طريق الاستفهام والتوبيخ والإنكار عليهم: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. اتقوا الله أيها الأزواج، كيف تأخذونه بالكذب البهتان الكذب، كيف تأخذونه بالإثم، كيف تأخذونه بالحيلة، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك أتأخذونه باهتين، إذن هذه مشكلة، أو تأخذونه بهتان، معنى ذلك جعلها تمييز، قعدت عن الحرب جبنا عند ذلك. فربنا عز وجل، تعلمون قصة سيدنا عبد الله بن سلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أسلم دعا رسول الله اليهود، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. إذن وهكذا وصل الأمر في المدح إلى أعلى الدرجة. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فانقلب الكلام عليه، انقلب وكأنه صار أحقر الناس في نظرهم. قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت، معنى ذلك يكذبون في وجه الناس، يكذبون بعد قليل، كم بين المدح وما بين الذم، فقط إعلان الشهادة، تحول المدح إلى ذم مباشرة. كان الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة وقد مل من الزوجة الأولى ينصب لها فخان، ماذا يفعل؟ ينصبها إلى الفاحشة، يقول لها لك علاقة مع فلان مع فلان وهكذا، فيضايقها مضايقة جديدة، فتشتري نفسها فتقول طلقني ماذا تريد، يقول لها مثلا، أو تقول أعطيك المهر، كل ما أعطيتني، كل ما أملك، كل ما ورثته من أهلي، خلصني، هكذا تقول الزوجة. عند ذلك بهذا التضييق الذي يفعله الزوج على زوجته تقوم الزوجة بالافتداء من زوجها، وذلك يأخذ هذا المال ثم يتزوج به امرأة جديدة، وكما فعل في القديمة يفعل مع الجديدة، وهكذا إلى أن يأخذه الله إلى جهنم وبئس المصير. يفعل هذا ويبقى ظالما وظالما وظالما مع كل زوجة، فلا يؤمن جانبه على الإطلاق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ كيف تأخذونه كذب؟ تأخذونه آثمين؟ تأخذونه باهتين؟ تأخذونه ظالمين؟ ثم تعجب ربنا عز وجل قائلا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الرجل، أيها المتزوج، يا من تريد الإضرار بزوجتك، ينكر عليك رب العزة تبارك وتعالى أن تسترد هذا المهر، لقد أخذت هذا المهر عن طريق الملامسة، عن طريق البضع، عن طريق الجماع، عن طريق الولد، أخذت هذا المهر. إن المرأة في الجلسة الأولى التي تكون ما بين الرجل وما بين المرأة، إذا تم عند الإمام الشافعي تغيب حشفته في قبولها فقد تملكت المهر كاملة، أما نفقتها كل يوم فإنما تكون هذه النفقة مقابل تمكين المرأة من الرجل، أما المهر فقد انتهى من اللحظة الأولى. لا يقولن قائل ماذا لي من المهر، خلاص سقط من الساعة الأولى عند الشافعية بالدخول، وعند الحنفية إذا أرخى عليهم سترا وأغلق عليهم بابا ولا يوجد مانع من موانع الوطء، عند ذلك صارت زوجة دخل بها أو لم يدخل، وعليه أن يدفع المهر كاملا. الله عز وجل يقول لك قد تقرر المهر، اتق الله أيها الرجل، أفضى بعضكم إلى بعض، وصلتم إلى شيء لا تصلون إليه عن طريق الحلال إلا عن طريق العقد ودفع المهر، وها أنتم فعلتم ذلك. كيف نفرق إذن بين الحرام وما بين الحلال؟ هذا الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ لذلك إذن هنالك علاقة قوية جدا، علاقة الصحبة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن هذه الصحبة، هذا الجار أقوى جار ذكره الله عز وجل في القرآن، إنه الزوجة التي تكون إلى جانبك في كل ليلة من الليالي. أخذنا منكم ميثاقا وغليظا، عندما جئت بالناس، جئت بالشهود، وضعت يدك في يد ولي هذه الزوجة، وقلت له بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، زوجني وأنكحني ابنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان على مهر قدره كذا وكذا. عند ذلك يقول لك زوجتكها بما ذكرت من المهر بالولاية عليها والإذن منها، فأنت تقول قبلت هذا الزواج لنفسي وعلى ما أسميت من المهر. عند ذلك تم الزواج. أليس هذا هو الميثاق الغليظ؟ الناس علمهم الله عز وجل أن الإيمان يكون بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن البيع يكون بعتك اشتريت، أن الهبة وهبتك قبلت، أن التجار أجرتك استأجرت. إذن كل عقد من العقود تقول للمرأة طلقتك فإذا بها قد انتهى أجلها معك. كل هذا علمنا الكلمة تزوجت، زوجني، زوجتك، هذا ميثاق غليظ. علمنا احترام الكلمة، أن هذا اللسان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أشار هذا لسيدنا معاذ كف عليك هذا، قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ لسان مؤاخذون. قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن أخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الميثاق ميثاق الصحبة، ميثاق العقد، ميثاق الكلمة، ميثاق الإمساك بالمعروف، ميثاق التسريح بالإحسان، ميثاق النبي أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله، أخذنا منكم ميثاقا غليظا. أريد أن أشبه هذا الميثاق الغليظ كأنك عندك حبل غليظ، وعند طرف الزوجة حبل غليظ، وجاء إنسان خبير فماذا فعل؟ عقد ما بين الحبلين عقدة كبيرة حتى صار مكان العقدة أقوى مكان من الحبل على الإطلاق. أليس هذا الميثاق، هذا الربط، ميثاقا غليظا؟ اتقوا الله فيمن أخذتم فروجهن، أخذتموهن بأمانة الله، فيمن استحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن بمجرد هذه الكلمة صار الرجل يحق له أن يستمتع بزوجه، وصار للمرأة يحق لها أن تستمتع بزوجها، هذا من الطرفين، وصار النسب كل ولد يأتي على الفراش إلى هذا الزوج، وحدث المصاهرة ما بين العائلتين، وحصل الميراث إذا مات أحد الزوجين، كل هذه الأمور، ووجبت النفقة. إذن أمور كثيرة أخذت من كلمة زوجتك قبلت فقط، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ليست عبارة عن طعام أو شراب ينتهي بلحظة، لا، حياة زوجية قد تستمر 50 سنة أكثر أقل. نعم، كان الرجل في الجاهلية يفعل فعلا غريبا، ما هو هذا الفعل؟ كان يأتي إلى زوجة أبيه فيلقي عليها ثوبا فتصبح هذه زوجة له، وهذا أمر لم يرضى به الإسلام أبدا، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن لا تنكحوا. أولا، ما هو النكاح؟ يقول الشافعية: النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوضع. ولو تأملت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره لوجدت أن كلمة نكاح لم تستعمل في كتاب الله عز وجل إلا في معنى العقد، حتى في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فعندما قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، حتى تعقد على زوجه. طيب، من أين أخذنا الدخول من الحديث؟ من الحديث، حديث العسيلة: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إذن النكاح عند غير الشافعية كالأحناف مجاز في الوطء، مجاز في العقد، حقيقة في الوطء. وعند المالكية يختلف الأمر، قبل النكاح يقال نكحت بمعنى عقدت، وبعد النكاح إذا قال الرجل نكحت بمعنى وطئت، فيستعمل المعنيين معا. ولا تنكح ما نكح آباؤكم، سواء عقد أبوك على امرأة رأيتها أو لم ترها، بمجرد ما علمت أن والدك قد تزوجها فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تتزوجها أو أن تعقد عليها، حرمة الأب. ولا تنكح التي نكحها آباؤكم. لماذا قال ربنا ما نكح؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والأصل في ما لغير العاقل ومن للعاقل، فلماذا هنا كان الاستعمال في اللغة العربية وفي كتاب الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح؟ أي إنما المراد بالصفات، فإن والدك بحث عن صفات معينة فتزوج، فلا تتزوج الموصوفة بأنها قد نكحت والدك أو نكحها والدك، أو تكون مصدرية: ولا تنكحوا نكاح آبائكم، النكاح الذي نكحه يعني آبائكم، إلا ما قد سلف. يعني هذا ليس بمعنى الحل، لكن قبل أن ينزل الشرع لا يوجد تكليف، فقد يأتي بعض الصحابة ويقول: أنا فعلت ذلك يا رسول الله، فماذا أكفر عن ذنبي؟ قال ربنا: إلا ما قد سلف. هذا عرف في الجاهلية أبطله الإسلام. فإذا كانت زوجة لأب تحتك فخلي سبيلها مباشرة، ولا يمكن أن تستمر معها. وأما إذا انتهى الأمر وماتت قبل الإسلام عند ذلك، أو تركتها أو عند ذلك، فالله عز وجل لن يؤاخذك في ذلك. فهذا الأمر إنما فيه مبالغة في مسألة التحريم. أحيانا كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أراد أن يعيب فقال: ليس فيهم عيب، ولكن لكثرة الجهاد في سبيل الله عز وجل انتهت المعركة ورأينا في السيف أسلاما أي ضروبا، والسبب في ذلك كثرة لقاء السيوف مع بعضها، حتى من شدة الضرب صارت السيوف تنشق يعني وتصبح فيها فلول لكثرة الشدة. صورته عيب، والحقيقة بأنه مدح عظيم جدا. ولا تنكحوا حلائل آبائكم، فإذا أمكنكم أن تنكحوا ذلك فلا تفعلوا. أما بالنسبة للأمر السابق كما قلنا، فإن الله عز وجل قال فيه: إنه كان فاحشة. هذا الأمر الفاحش كأن الله يخبرنا: أيها الناس، يا من آمنتم برسول الله، يا من آمنتم بالله ربا، إن ربكم لم يحل زواج زوجة الأب لأحد في دين من الأديان ولا في شريعة من الشرائع على الإطلاق. هذا الأمر ممقوت عند أصحاب المروءات، عند أصحاب الكرامات. عيب جدا أن يأتي الرجل زوجة أبيه، ولذلك يقال للولد الذي جاءه من ولد من زوجة أبيه: هذا الولد المقتي ممقوت. نعم. وساء سبيلا، ساء سبيلا أي هذا السبيل، هذا الطريق طريق سيء، إياك أن تفعل، إياك أن ترتاد، إياك أن تسلك، إياك أن تفعل شيئا من فعل الجاهلية، وطبق أفعال الإسلام، واتق الله واحترم زوجة أبيك كبعد مماته كما كنت تحترمها أثناء حياته. ثم هذا نوع من أنواع المصاهرة، توجد في الشريعة الإسلامية زيادة للفائدة أربعة أنواع من التحريم في المصاهرة. أولها ما ذكره الشيخ، ما ذكره ربنا عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الثاني ذكره: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. زوجة الابن حكمها كزوجة الأب تماما، أي بالحرمة. أيضا الزوجة الثالثة أو المرأة الثالثة وأمهات نسائكم. وأما الرابعة: وربائبكم اللاتي في حجوركم لكن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلا يجوز لرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها. أما لو طلق الزوجة قبل الدخول بها وعن له أن يتزوج بابنتها صح ذلك. بعد ذلك يذكر ربنا عز وجل المحرمات من النسب، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم. الأمهات وإن علونا يعني والجدات، البنات وإن سفلنا، هي اثنين، والأخوات من أي الجهات كنا، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الأخوات هذا ثلاثة، بنات الأخي أربعة، بنات الأخت خمسة، العمات ستة، الخالات سبعة. سبعة أصناف يحرمنا بمجرد النسب. إذن كما أن الله حرم أربعة أصناف في المصاهرة، حرم سبعة أصناف، سواء كان ذلك بالنسب أو بالرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهر. إذن درسنا القادم سيكون حول المحرمات السبع من النسب، وحول المحرمات من الرضاعة. أكرر: المحرمات من النسب سبع، الأمهات وإن علونا، يعني جدتك لأبيك جدتك لأمك وهكذا، البنات وإن سفلنا مهما كانت بنتك أو بنت بنتك أو بنت ابنك وإن سفلنا، نعم، والأخوات من أي الجهات كنا، شقيقات لأب لأم، بنات الأخ بنات الأخت، العمات الخالات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.